صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا سوى الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان هذا الغلام الطيب الأردان قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى راه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن أحمد مكتوب على الجنان صلى صلى عليه.